قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، له سبب نزول صحح بعض العلماء كالسيوطي إسناده، وغمد فيه آخرون، ولما كان السند ليس بأيدينا فأذكر الحديث وما فيه. والعهدة فيه على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، إذ قد صححه مع الإشارة إلى أن هناك من وهنوه. الأثر حاصله أن رجلا من أهل مكة كان يقال له أبو معيط، وكان أبو معيط هذا رجلا كافرا، لكنه كان حليما لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينال منه. فلما كان كذلك تحدث أهل الكفر في شأنه وقالوا: صبأ أبو معيط. فانتشرت المقولة فيهم ولم يكن قد أسلم، وكان لأبي معيط خليل غائب بالشام. فرجع خليله من الشام فسأل امرأته: كيف حال فلان وفلان من أهل مكة؟ إلى أن وصل إلى أن قال: كيف حال أخي أبي معيط؟ فقالت له زوجته: صبأ أبو معيط، صبأ أبو معيط. فلما جاء الناس أرسالا يهنئونه بسلامة القدوم، جاء أبو معيط يهنئه، فأعرض عن أبي معيط ولم يرد عليه تحيته. قال: لم لم ترد علي تحيتي؟ قال: وكيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت؟ قال: أو قد فعلوها؟ أنا ما صبأت، فما يرضيك عني؟ قال: لا يرضيني عنك إلا أن تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم في مجلسه وتسبه بأقبح السباب وتبزق في وجهه. ففعل الشقي. فلما فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي آنذاك مستضعفا ولم يكن أمر بالقتال، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن مسح البزاق عن وجهه: لئن أدركتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا، أن يؤتى بك كأسير وتقتل. فلما كان يوم بدر جاء أهل الشرك من أهل مكة إلى أبي معيط وقال: اخرج معنا. قال: إن محمدا توعدني إن أدركني ليقتلنني صبرا. قالوا: لا عليك، نعطيك ناقة أفضل النوق وأسرع النوق، فإن كانت لنا الغلبة شاركتنا المغنم، وإن كانت علينا الدائرة فررت على تلك الناقة. فما زالوا به حتى أخرجوه معهم. فلما أحل الله بأهل الشرك ما أحل وهزم أهل مكة يوم بدر، حاول هذا الرجل الهرب ولكن رجل ناقته ساحت في الأرض فأتي به أسيرا فقدم لتضرب عنقه، قال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: بما بزقت في وجهي. وفيه نزل على حد قول من صحه الخبر: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهكذا صحح السيوطي الخبر، وقد اعترض بعض أهل العلم على ذلك، فقالوا إن سورة الفرقان مكية، وإن واقعة بدر كانت ببدر. فأجاب الأولون بما حاصله: لا يمنع أن تكون السورة مكية في الجملة، تكون السورة مكية في الجملة وبعض آياتها مدني. كذا أجابوا، فالله أعلم. ويبقى النظر إلى إسناد الخبر. وعلى أي حال، فالعبرة مأخوذة من ذلك، فكم من شخص يوشك أن يهتدي، فإذا بأصدقاء السوء يغونه ويضلونه ويصرفونه عن طريق الهداية. ألم تروا أن أبا طالب كاد أن يسلم، والنبي يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله، وأهل الشرك بجواره يقولون: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالرجل مرة ينظر إلى كلام رسول الله ويستمع ويكاد أن ينطق بالكلمة، ويتجه إلى الآخرين الجبابرة أهل الكفر من أهل مكة كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهم يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان بين هؤلاء وأولئك، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات والعياذ بالله على الكفر. فماذا كان؟ عياذا بالله من عذاب الله. كان هذا الرجل ولا يزال في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، وهو من أهون أهل النار عذابا. ولقد قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك أو يمنعك من أهل الشرك، هل نفعته بشيء؟ قال: يا عباس، إنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أن أصدقاء السوء مجالسهم نحس والعياذ بالله، تقود الشخص إلى الهلاك. ورب العزة يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكم من شخص شرب المسكرات وتناول المخدرات بسبب أصدقاء السوء، وإذا ذهبت إلى السجون تتفقد أحوال المساجين، تجد أن أغلب المساجين إنما دخلوا السجن بسبب أصدقاء السوء الذين أغووهم وحرضوهم، إما على قتل أو على سلب ونهب أو على شرب للمسكرات والمخدرات والاتجار في ذلك، أو النصب والاحتيال على الناس. تجد السواد الأعظم للمساجين إذا سألتهم: ما سبب دخولكم السجن؟ ترى في النهاية أن سبب دخولهم السجن أصدقاء سوء، رجال أو نساء والعياذ بالله. فالحذر، الحذر من أصدقاء السوء. فإنهم يريدون لك الغواية، وقد قال عثمان رضي الله عنه: ودت المرأة الزانية أن لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود أن لو سرق الناس كلهم، ود السارق المحدود أن لو سرق الناس كلهم. فهكذا حال أهل المعاصي، ودوا ما عنتم حالهم كما قال الله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالحذر من أصدقاء السوء، وقد قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالحذر، الحذر من أصدقاء السوء ومن أئمة الضلال. ولذا نصحنا بالابتعاد عنهم في عدة آيات: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع عن الدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه وينصرف عنه. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، معنى الابتعاد عن الشريرين. فالشريرون كلما أمعنوا في الضلال كانوا أكثر إغواء للناس، ولذا عبد قوم البقرة بسبب طاعتهم واتباعهم للسامري، وكفر قوم فصدقوا مسيلمة الكذاب وأنه رسول من عند الله بسبب أصدقاء السوء الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. والعض على اليد أو العض على الأنامل تحمل أشد معاني الندم. قل عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، تحمل أشد معاني الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، في إشارة إلى خطأ اللغة المصرية، إذ يقول الناس يا ريت، يا ريتك تيجي، يا ريت اسمها يا ليت، فلا نقول يا ريت قومي يعلمون، إنما نقول يا ليت قومي يعلمون. فلنصح اللغة، فلا يصح أن نقلب اللام في هذا المقام راء ولا معنى لها، إنما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فهكذا تصحح اللغة. وإن كان جديرا بنا أن نصحح، فليصحح من باب أولى ما يتعلق بأسماء الله سبحانه. فكثير من الناس يقولون عن الله الرحيم، يقول لك عبد الرحيم، عبد الكريم. الله لا اسم الرحيم ولا اسم الكريم، الكريم شيء والرحيم شيء، لكن ربنا اسمه الكريم الرحيم. وكذا ربنا ليس اسمه الرحمن، ليس من أسماء ربنا الرحمن، ولا نقول عبد الرحمن كما يقول العامة الذين لا يفقهون، إنما وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، ليس عباد الرحمن، بسم الله الرحمن. فتصحح اللغة، خاصة ما يتعلق بأسماء الله الحسنى. وعيب على أخ يقول أنا ذاهب مسجد التقوى، يقول عن مسجد التقوى مزيد التأوى. أي تأوى هذه التي تقولها؟ يعني الكلمات التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله، عيب عليك وأنت شخص ملتحي تقول مسجد التقوى. يعني ما هذا الذي وصلت إليه من التدني في اللغة حتى أنك لا تستطيع أن تقول مسجد التقوى؟ وليحذر الذين يقولون عن الله اسمه الرزاق، قل لك الرزاق هو الله. الرزاق تختلف عن الرزاق في المعنى وفي النظم وفي السبكة وفي الخط. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا مع رسول الله يقربنا إلى الله وإلى جنة الله. يا ويلتا، من العلماء من قالها كلمة تأسف شديد وتندم شديد، كأنه يقول يا ويل تعال، يا ويل حل، يا ويل انزل، يا ويل هذا مكانك، هذا مقامك، هذا أوانك. قل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، كدت أن أهتدي ولكن هذا صرفني عن الهداية. فكم من شخص يضل بسبب أصدقاء السوء، وكم من شخص يسلمه الله وإن كان على الحافة. في سورة الصافات ذكر الله صديقين كانا في الدنيا، ولكن أحدهما من الله عليه بالهداية والآخر بقي على كفره. قال الله سبحانه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا، ويتذاكرون أيام الدنيا، يتذاكرون أيام الدنيا. أهل الجنة وهم في الجنة بدأوا يتذاكرون أحوالهم التي كانت في الدنيا. قال أحدهم: إني كان لي قرين، أنا كان لي واحد صاحب يقول أئنك لمن المصدقين، تصدق الكلام اللي يقوله هذا أننا سنبعث، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئنا لمدينون، هنرجع مرة تانية، لا تصدق هذا الكلام. فيشاء الله سبحانه أن يري هذا المؤمن صديقه الكافر الذي كان يريد أن يغويه، يريه في النار، يريه إياه ويعذب. قال تعالى: قال هل أنتم مطلعون؟ انظروا يا جماعة هذه النار، انظروا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه الذي كان يسعى لإغوائه في وسط النار. قال: إن كدت لترديني، أنت كنت تورطني توريطة وتوقعني وتهلكني في هذه المهلكة التي لا نجاة بعدها، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، كان الآن مصيري معك في هذا الذي أنت فيه. قال: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال تعالى في شأن هذا الذي أضله صاحبه: قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا دوما الشيطان يخذل ابن آدم ويتبرأ منه في أشد أوقات الاحتياج. خلاص تظن أنك أغلقت عليك الدنيا ولا أمل لك إلا في الشيطان، إذا به يخذلك وأنت في أشد الاحتياج إليه، ولعله يفعل ذلك يوم القيامة كما سلف في خطبته النارية التي يخطبها في وسط أهل النار. ف فيقول لأهل النار، يبدأ الشيطان يخطب في وسط الجحيم وأهله أتباعه يستمعون إليه، يقول لهم لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي بمجيب لصراخكم ومنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولا يخفى عليكم ما ورد عند قوله تعالى من سورة الحشر، قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، على ما ذكر في تفسيرها من أن قوما، وإن كان السند ليس عن رسول الله والسياق يؤيد المعنى الإجمالي، ليس المعنى الخاص إنما المعنى الإجمالي، أن قوما أرادوا أن يسافروا ولهم أخت بنت، فقالوا: نترك أختنا عند من؟ قالوا: ما نستأمن أحدا في البلدة إلا هذا العابد الذي في الصومعة. فقالوا: أيها العابد، أختنا ستأتيك بالطعام تضعه عند الصومعة، فقد تطمئن أنها حية، إذا تخلفت عن الإتيان بالطعام فاعلم أنها قد ماتت، فابحث في أمرها. فتردد أولا ثم قبل، فكانت تأتيه بالطعام كل يوم تضعه عند الصومعة من أسفل وتنصرف، وينزل يأخذ الطعام. فجاء الشيطان قال: أنت رجل عابد، عابدنا العباد، يعني كيف تبقى في صومعتك؟ هذه البنت كل يوم خارجة داخلة يا أخي، يا أخي دعها، خليها تضع الطعام أمام الباب، وذهب أنت، أنت رجل، امشي أنت في الشارع، لا تجعل المرأة تفتن الناس وتمشي في الشوارع هي. فاستحسن الفكرة، استحسن الفكرة، قال: صح، كيف تمشي في الشارع؟ اطرح الطعام على باب دارك من الخارج وأنا أتي أخذه. فعلت، فكانت تضع الطعام أمام بيتها من الخارج ويأتي العابد يأخذه. مر على ذلك أيام، فقال الشيطان: يا أخي، بنت وحدها وأهلها بعيدين عنها، اطمئن عليها يا أخي، انظر صحتها، قد تحتاج هي إلى شيء، أيهما صح، هي التي تطبخ لك أو أنت الذي تأتيها بالطعام؟ استرسل معه في الحديث حتى أدخله البيت، وتمت الخلوة وتم الحرام. فحملت، جاء الشيطان قال: جعلتها تحمل كما تخاف الله، الآن سيأتونك ويذبحونك. طب ما الحل؟ المرأة حامل وولدت. قال: يا أخي كيف، إخوتها سيأتون لقتلك، تصرف، ماذا أصنع؟ اقتلها واقتل ولدها وادفنهما، وإذا جاءوا قل: أختكم ماتت ودفنتها وأحسنت إليها. ففعل، وقتل المرأة وقتل ولدها، وبعد جاء إخوتها: أين أختنا؟ قالوا، أو قال هذا العابد: أختكم ماتت أحسنت إليها، وأتيت من يقوم عليها ويكفنها ويغسلها. قبلوا هذا الكلام، وبعد مدة جاءهم الشيطان، قال: ما أدريكم بصدق هذا الرجل، إن الشيطان يوسوس لقوم ويوسوس للآخرين. قولوا له: أين دفنت؟ فقال: أين دفنت؟ دفنت في مكان كذا، استخرجوها فوجدوها مقتولة، فذهبوا به لقتله. فجاء الشيطان قال: أنا الذي قلت لك انزل من الصومعة، وأدخلتك البيت، وحملتك على أن تقتل المرأة وطفلها، الآن أستطيع إنقاذك، استنقاذي، طيب هلما أنقذني. قال: أسجد لي أولا وأنا أنقذك. سجد له فقتل على هذه الحال. قال تعالى في كتابه الكريم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي وإني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. الحذر ثم الحذر من اتباع خطوات الشيطان. قال هذا الكافر: لقد أضلني عن الذكر، صرفني عن كتاب الله بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذول. فمن أسماء الشيطان الخذول، من أسمائه الخذول، من أسمائه الخبيث، من أسمائه الخبيث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من أسمائه الخناس، من أسمائه الوسواس. له عدة أسماء كلها مذمومة. قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول يشكو إلى ربه أن القوم هجروا القرآن، هجروه. الهجران على مراتب، منه هجران للإيمان به، وهذا أشد أنواعه وهو كفر. هجران القرآن بمعنى رفضه وعدم الإيمان به، هذا نوع من أنواع الهجران. هجران آخر هو هجران بعض آياته والإيمان ببعض. تؤمن ببعض القرآن وتكفر بالبعض، كالعلمانيين لا بارك الله فيهم. العلمانيون يقولون: الدين طيب، لكن الدين الصلاة، صوم، زكاة، حج، لكن تقول الدين في حكم بما أنزل الله، أو تقول في منع الربا، أو تقول في حدود، أو تقول في نهي عن ميسر أو قمار ونحو ذلك، لا، هذا لا تقوله. فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فهذا هجران لبعض الكتاب مع إيمان ببعض، فهو كفر أيضا. فلو كفر شخص بآية واحدة خرج من دين الإسلام والعياذ بالله. هناك هجران آخر، هجران التدبر، فيقرأ بلا تدبر. وقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هجران للتلاوة أيضا، هناك من يعجر تلاوة القرآن، هناك من يعجر تدبر القرآن، هناك من يعجر العمل بالقرآن، هناك من يعجر الإيمان بالقرآن. فقوله تعالى وقوله سبحانه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الظاهر أنه منزل على أهل الكفر الذين كفروا بالقرآن من الأصل، من الأصل كفروا به ولم يؤمنوا به. هذا ولا يمنع أن يذم الذي يهجر القرآن، الذي يهجر القرآن تلاوة، هو مسلم لكن لا يقرأ القرآن، يرفضه، إذا رفضه كفر، أي يتكاسل عن قراءاته، لا يكفر، والله أعلم. قال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا تهجروا أيها الإخوة كتاب ربكم. لو جاءتكم نشرة من رئيس أو خطاب مهم للرئيس، الكل سيفتح شاشات التلفزيون ويسمع ماذا يقول الرئيس، وهو بشر مثلك، يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم ويغضب وينبسط، بشر. لكن كلام الله هدي بين أيدينا، يهدينا الله به سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور، فهو أولى بأن نقبل عليه، وأولى أن نهتم به، وأولى أن نتدارسه. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فكلما كان للخير أئمة كان هناك للشر أيضا أئمة، ودوما في كل زمان ومكان للخير أئمة وللشر أئمة، والصراع دائر بينهم، بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدائما أيها الإخوة، للخير أئمة وللشر أئمة، ولأئمة الخير أتباع ولأئمة الشر أتباع كذلك، وهذه سنة جارية وماضية في الخلق، الخير له أئمة والشر له أئمة، وهؤلاء أهل الشر يعادون بلا شك أهل الخير. فنجد في زمان إبراهيم عليه السلام إبراهيم إمام هدى، وهنالك في زمنه من يقول أنا أحيي وأميت، ونجد موسى عليه السلام نبي مكلم في زمن فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. وكذا في زمن رسول الله، الرسول يدعو إلى الهدى، وأبو جهل وابن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف يدعون إلى الشر. فدوما وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والحرب سجال بين هؤلاء وأولئك، هؤلاء يدعون إلى الله وهؤلاء يصدون الناس عن سبيل الله، أئمة كفر في كل زمان ومكان يصدون الناس عن سبيل الله، فلنكن على حذر. فأئمة الكفر في بلاد العالم الآن في أوروبا الكافرة سنوا قوانين كافرة باطلة تؤذن بعذابهم وتؤذن بزوالهم ودمارهم. سن أهل الكفر في أوروبا الكافرة قوانين زواج المثلية، يعنون أن الرجل يتزوج بالرجل والمرأة يجوز لها أن تتزوج المرأة. وبارك لهم هذا رؤساء من رؤساء أمريكا الكافرة طفقوا يصفقون لهذا، وسن كقانون، يعني بلغوا مبلغا أشد من قوم لوط. فقوم لوط الذين قلبت بلادهم جعل عاليها سافلها، كما قال تعالى وجعلنا عاليها سافلها، كانوا يأتون الذكران من العالمين، لكن هل كانوا يقولون الرجل يزوج بالرجل وبعد ذلك يرثه إذا مات، يرثه إذا مات وإذا طلقه له جزء من النفقة؟ يعني جعلوا له قوانين مؤصلة الآن، قوانين في الإرث وقوانين في النفقة، قوانين جعلوا له قوانين. قوم لوط ما صنعوا هذا، قوم لوط كانوا يمضون الشهوات. أما هؤلاء الكفرة الفجر الأوروبيون والأمريكان فجعلوا هذا زواجا وقننوه ووضعوا له قوانين، وهذا منذر بزوالهم ومنذر بهلاكهم. ورب العزة لما ذكر العذاب الذي عذب به قوم لوط قال: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي كل ظالم ليست هذه الحجارة ببعيدة عنه، فالذي صدر من بلاد في بلاد أوروبا الكافرة مؤذن بهلاكهم ومؤذن بزوالهم، فالحذر الحذر من اتباع سنن هؤلاء الهلكة المجرمين، الحذر الحذر من أن ترد مثل هذه القوانين إلى بلاد المسلمين والعياذ بالله. وهذا كله من جراء الليبرالية الماكرة الكافرة التي يقول أهلها أن تحر ما لم تضر، فهذا الشعار الباطل المنسلخ أهله من شرعة الله ومن كتاب الله يخول لهم أن يصنعوا ذلك. أنت مالك، أنت حر ما لم تضر. فأباح بعضهم لبعض أن يأتي أحدهم الآخر تحت شعار أنت حر ما لم تضر، وتحت شعار الحريات المبثوثة في الدساتير الباطلة أن الشخص حر والحرية مكفولة ما لم تضر بالآخرين، عياذا بالله من الزيغ وعياذا بالله من الضلال. وكما سلف مرارا، جدير بأهل العلم وأهل الدين وجدير بعلماء الأزهر وجدير بكل مسلم أن يعلن عن إنكاره واستنكاره لهذه الجرائم وهذه الكفريات التي تبث وتعلن في دول الكفر. لكن مما يتأسف عليه أننا ما وجدنا رد فعل أمام هذه، ولقد أخذ الله على أهل العلم أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم وأن يبينوه للناس ولا يكتمونه، فنقول في كل محفل إن هذا جرم عظيم وكفر إضافة إلى كفرهم، إذ استحلوا أن يتزوج الرجل الرجل أو أن تتزوج المرأة المرأة، فهذا مؤذن بعذابهم ونذير بذلك. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا.